يقول سماحة الشيخ هذا السائل: ما معنى النصاب، ما معنى بلوغ النصاب في الزكاة؟ هل الزكاة غير الإنفاق؟ لأن الإنفاق تكرر كثيرا في الجزء الثالث من سورة البقرة. النصاب غير الزكاة، غير الإنفاق. الإنفاق ينفق مما أعطاه الله من المال، غير الزكاة. أما الزكاة شيء فرضه الله لأصناف معينين ثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. والزكاة تختلف في النقود ربع العشر، يعني سهم من أربعين، هذا في النقود الذهب والفضة وقروض التجارة سهم من أربعين ربع العشر. وفي الحبوب والثمار إن كانت بمعولة بالمكاين وأشباهها نصف العشر، يعني سهم من عشرين. وإن كان بالأمطار تسقي الزرع بالأمطار والأنهار هذا العشر كاملا، واحد من عشرة في كل عشرة واحد، يعني عشر أوسق فيها العشر، هكذا في حبوب الثمار. أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت راعية سائمة فالإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقر لها زكاة، مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا.